المستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا بد في القاذف من شرائط حتى يتم عليه الحد. الشرط الأول أعني بلوغ والعقل، فالصبي ليس عن حد الفات لو قذف أما الآخرين بالزنا أو باللواط، إنما عليه التأديب والتعزير وكذلك المجنون. والدليل على ذلك أن الحد والعقوبة إنما تكون بعد التكليف، وحيث رفع القلم عن الصبي وعن المجنون فلا تكليف عليهما فلا حد عليهما، كما هناك روايات خاصة في الباب. عندنا روايات صحاح على أن الصبي يؤذن. ومن الشرائط في القاذف، هل يشترط أن يكون القاذف حرا أو القاذف يصدق على الحر والعام؟ في المسألة قولان من الفقهاء، من ذهب إلى اشتراط الحرية، ومنهم من ذهب إلى نفي ذلك والحق معه. أما الذين اشترطوا الحرية بناء على الآية الشريفة على أنه الإماء وكذلك العبيد عليهم ما على عليهم نصف ما على الحرائر والأحرار، يدل على هذا المعنى الآية الشريفة وكثير من الروايات، إلا أن الروايات وردت في باب الزنا فقط. ولكن من باب التعميم يقال فإن أذنى بفاحشتين فعليهن نصف ما على الحرائر نصف ما على المحسنات من العذاب، فعليهن النصف. وكذلك العبيد للروايات أيضا، بمعنى فإن أتينا مطلق الفواحش فعليهن النصف وعليهم النصف. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، وإن استدل به سماحة السيد الخوي دام ظله استدل بهذا الاستدلال، ولكن اليوم ينفي هذا الاستدلال على أن الآية الشريفة وردت في الزنا فقط وحاد، حتى كلمة وحاد يعني فإن أتينا بفاحشة أي بالزنا فإن أتينا. والروايات دلت على أنه للعبيد نصف ما للأحرار وللإماء نصف ما للحرائر فيما إذا كانت الفاحشة من الزنا، وإلا غير مورد يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيبقى العموم على عمومه، يبقى إطلاق الأدلات على إطلاقها. فالأدلات فيما نحن فيه، الدليل الروايات فيما نحن فيه مطلقة، كل من قذف سواء كان مملوكا أو حرا فعليه 80 جلد. فإطلاق الروايات لم تقيد بالحرية أو مثلا بعدم الملكية أو عدم العبودية، لم تقيد بذلك، بل هي مطلقة تشمل الكافر والمسلم كما تشمل العبد والثور. أضف إلى ذلك عندنا روايات صريحة وصحاح، عدة روايات صحاح تدل على هذا المعنى بوضوح. فعليه يشترط في القاذف الحرية، يشترط في القاذف البلوغ والعاقل، ولا يشترط الحرية، بل سواء كان حرا أو عبدا عليه القاذف لو قذف. وكذلك لا يشترط الإسلام، بل إذا كان كافرا أو مسلما فعليه التعزير. طبعا بالنسبة إلى الإسلام يأتينا إن شاء الله، بالنسبة إلى المقذوف لا بد أن يكون مسلم، بالنسبة إلى المقذوف لا بد أن يكون مسلم. بعبارة أخرى، في عملية القاس، القاس من المعاني الإضافية. تصور القاس وتعقل القاس يتوقف على تصور وتعقل معاني أخرى، يتوقف على تصور القاذف والمقذوف وعملية القاذف بينهما كالعلم، العالم المعلوم والرابط بينهما العلم. القاذف يتصور، تصوره يتوقف على وجود القاذف، وذكرنا شراحة القاذف. وأما المقذوف طرف المقابل، فيشترط فيه أيضا البلوغ والعاقل والحرية، على أنه لو قذف العاقل فليس على القاذف، لو قذف العاقل فليس على القاذف الحد التام حد القذف، إنما عليه التعزير. ويشترط الإحصان، الإحصان تارة يراد من الإحصان العفة، يعني أن يكون عفيفا، يعني أن لا يكون مشتهرا بالزنا، وقيل أن لا يكون مشتهرا بالفسق، يرجى الانتباه. المصنف وجماعة من الفقهاء يذهبون على أن المقذوف يشترط فيه الإحصان، ويقول أعني من الإحصان خمسة أمور: البلوغ والعقل والحرية والإسلام، الحرية والإسلام، وأن لا يكون مشتهرا بالزنا، يعني العفة. فإذا يشترط في المقذوف هذه الشرائط الخمسة، متى ما اجتمعت عند ذلك يحد القاذف. فلو فقدت الجميع أو فقدت بعض ولو واحد من هذه الشرائط، إذا فقد الشرط فقد المشروط. فإذا فقد مثلا الحرية في المقذوف، كان المقذوف عبدا، فلا يحد القاذف بالحد التام، إنما عليه التعزير للإيذاء، لأنه إنما يصدق القاذف مع حرية المقذوف. لو كان المقذوف كافرا، يبنى الفاعلة بالنسبة إلى اليهودي صحيح الإمام يغضب عليه، ولكن ليس على القاذف الحد التام، إنما عليه التعزير ما دون الحد، ما دون الثمانين، من 20 من 30 أفرص إلى 79 مثلا. فإذا فقد الشرط من الشرائط بالنسبة إلى المقذوف يستلزم أن لا يحد القاذف. هذا ما يذكره المصنف. إذن يراد من الإحصان في عبارة المصنف يعني اجتماع هذه الشرائط الخمسة عند سماحة السيد الخوي، يجعل الإحصان قسيما للحرية وقسيما للإسلام، مثلا على أنه يشترط في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام والإحصان، ويقول المراد من الإحصان العفة، يعني أن لا يكون متظاهرا بالزنا، وعند بعض أن لا يكون متظاهرا بالفسق. المسألة بالنسبة إلى الإحصان هل هو قسيم أو مقسم اختلاف. عند المصنف الإحصان مقسم، يعني معنى كلي، فيه خمس مصادق مثلا أو خمس أنواع، ولكن عند بعض الفقهاء من المعاصرين الإحصان قسيم للحرية وللإسلام. بالنسبة إلى نفس الإحصان بمعنى العفة، وأن لا يكون مشتهرا بأي شيء مشتهر، الظاهر أنه لا يكون مشتهرا بالزنا، فلو كان مشتهرا بالزنا يجوز للإنسان أن يقذفه، يرميه بالزنا، باعتبار هو رجل لا أبالي، هو أشهر بهذا العمل واشتهر بهذا العمل، فإذا لماذا لا يجوز علي أن أقذفه؟ فقالوا ما دام لم يشتهر بالزنا لا يجوز، لأنه يكون محصن. أما إذا اشتهر بالزنا رجل غير نزيه غير عفيف، يجوز من باب الاستخفاف به مطلقا أو من باب الرادع عن النحل أن يشهر به، أن يتهم، حتى ورد في الروايات على أنه عليكم بالوقيعة في أهل الريب، بالوقيعة بمعنى الاتهام، بمعنى تحطيم شخصية لا بد أن يحطم، ولا هو محطم الشخصية، لكن مع ذلك يجوز الوقيعة بمثل هذا الشخص الذي اشتهر بالزنا. هذا قول. فإذا اشتهر بالفسق غير الزنا يجوز القذف بالنسبة إلى هذا الشخص بالزنا، مسلم لا يجوز. رجل اشتهر مثلا أفرض اشتهر بشرب الخمر، مشهور بشرب الخمار سكر سكير، اشتهر ولكن لا يجوز لي أن أقذفه بالزنا على أنه هذا رجل فاسق واشتهر بالفسق واشتهر بشرب الخمر، فأرميه بالزنا وأرميه باللواط لا يجوز لي ذلك. بل إذا أردت أن أوقع به وأردت أن أحطم شخصيته فقط أذكر ما اشتهر به، لا غيبة على الفاسق، لا حرمة للفاسق في الإسلام باعتبار ذلك الذنب الذي يأتي به، وإلا مطلقا لا يجوز. هذا بالنسبة إلى أنه أريد أن أشهر به أفرض بالزنا مع أنه هو يشرب الخمر. إذا لا كان يأتي باللواء والعياذ بالله، أنا يجوز لي أن أقذفه بالزنا على أن القذف باللواط كالقذف بالزنا؟ بالآخر القذف دار يتحقق بالزنا وأخرى باللواط، هل يجوز لي ذلك؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز، لا يجوز حتى في مثل هذا المورد أن ترميه وتقذفه بالزنا وإن اشتهر باللواط، وإن اشتهر باللواط مع ذلك لا يجوز أن يقذف. فالمسألة اختلافية، فكيف إذا مثلا كان غير مشتهر بالفيس يعني كان محصن، وإن علمت اطلعت على ذنبه في بيته يشرب الخمر، لكن بلا شك ولا شبهة لا يجوز أن أقذفه، حتى لا يجوز لي أن أذكر شرب الخمر عند الآخرين، شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز لي أن أذكره عند الآخرين وأن أوقع به عند الآخرين، أحطم شخصيته على أنه يشرب الخمر، يشرب الخمر ورأيته بعيني يشرب الخمر، مع ذلك لا يجوز لي أن أذكر ذلك عند الناس. الله ستار ويحب الساترين، فيجب علي أن أستر عليه. هذا في شرب الخمر، فكيف إذا كانت اللمم أفرض ظهرت منه صغيرة من الصغائر، يجوز لي شرعا أنه أشهره بين الناس على أنه لابد من تقييم شخصية ولابد من تحطيم شخصية وما أدري إيش؟ يجوز بهذا المعنى؟ مسلم لا يجوز. ومن فعل فليعلم بأنه يكون قصير العمر، ثم يكون غير موفق في حياته العلمية والعملية. كثير من توفيقاتنا تسلب من خلال هذه الذنوب، لأن إحنا الله سبحانه وتعالى جعل من باب العلمية والمعلولية أنه كل من يأتي لهذا الذنب، بالخصوص هذا الذنب حقوق الناس، يعني قضية الشخصية حقوق الناس، لا يجوز لك أن تحطم شخصيتك فكيف بشخصية الآخرين؟ أتدرون هذا المعنى؟ هذا المعنى جدا لطيف. عند السيد البروجيدي رحمة الله عليه مرجع تقليد زمانه يقول جلب الشخصية كفتوى، كان يقول جلب الشخصية غير واجب، لا يجب عليك أن تجعل لنفسك شخصية في المجتمع، لا يجب، ولكن حفظ الشخصية واجب عليك. يعني لو الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بشخصية مرموقة في المجتمع، يجب عليك أن تحفظ هذه الشخصية، يعني ما يجوز لك أنه تعمل في العمل يشين بشخصيتك على أنه أنا حر، مثلا في الشارع أفرد حق أفرد وأنا معمم، أو أعلك العبد وأنا معمم على أنه أنا حر بحريتي، فأنت حر، ولكن حفظ الشخصية واجب هذا العمل، أو أخذ سندويش في الشارع مثلا، هذا العمل صحيح أنا حر ولكن يحفظ شخصيتك، وحفظ الشخصية واجب. الآن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بهذه الشخصية، طبعا هذه جملة معترضة ما لها ربط بمعنى القذف، ولكن لابد وإن كانت جملة معترضة، حفظ الشخصية واجب، حفظ شخصيتك واجب، فكيف بحفظ شخصية الآخرين؟ تعلم بأنه يشرب الخمر، يعمل الكبيرة، أنت وحدك تعلم، لا يجوز لك أن تشهر هذا الشخص، حرام عليك، تكون بحكم القاضي تعذب، إن لم يحد الإنسان فلا أقل يعذب، يعذب بمعنى إذا كانت حكومة إسلامية وكان حاكم شرعي من السلطات يمكن أن هذا الشخص الذي يسمع هذا الشيء هذه الإهانة وإن كان هو يشرب لكن يأتي للحاكم الشرعي ويطالب بحقه على أنه صحيح أنا أشرب ولكن كنت مخفي. إذا لم يكن هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يدع هذا الشخص يتكلم كيف يشاء، على الشخص الذي جعل عليه التعذير إذا لم يعذر الله يجوز من حقه، الله سبحانه وتعالى يجوز من حق الناس أبدا، لذا يستر منه التوفيق. شوف يركض مع ذلك لا يصل إلى مرحلة، لا يوفق في طلب العلم. كثيرا ما شفنا احنا كان في البداية ذكي، طالب ذكي موفق، ولكن بعد سنين وإذا ينزع العمامة وينزع القبا هذا اللباس الشريف. هذه عوامل أولية، لأنه لم يكن نزيه في ألفاظه، لم يكن نزيه في تصرفاته. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لطالب العلم والعمل به. وفي اشتراط الحرية يرجى الانتباه، ويشترط في القادس الكمال بمعنى البلوغ والعقل، فيعذر الصبي ويؤدب المجنون. وفي اشتراط الحرية في كمال الحد على أنه يضرب الحد كاملا، فيحد العبد والأمة 40 نصف الحد الكامل في القذف، يعني نصف 80، أو عدم الاشتراط لا يشترط الحرية، فيساويان الحرة يعني العاز والأمة يساويان الحرة قولان في المسألة، أقواهما وأشهرهما بين الفقهاء الثاني على أنه لا يشترط الحرية لعموم وإطلاق قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات مطلقا سواء كان الرامي حرا أو كان عبدا. والدليل الثاني الروايات لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا قذف العبد الحرة جلد 80 جلدة، وغيرها من الأخبار في هذا الباب. هناك عدة أخبار تدل على هذا المعنى، وبكل وضوح تدل على هذا المعنى الأخبار في الوسائل المجلد 18 صفحة 435. أذكر لكم بعض الروايات لا بس. عن سماع نبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحسنة يجلد 80 جلدة حرا كان أو مملوكا. وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف العبد الحرة جلد 80، وقال هذا من حقوق الناس، يعني في حقوق الله ربما ينصف أما في حقوق الناس لا ينصف. إذن ملاء عدم التنصيف أنه هذا من حقوق الناس. وعن سماع قال سألت عن المملوك يفتري على الحر، قال يجلد 80، قلت فإنه زنى، قال يجلد 50، بالزنا يجلد 50 أما بالقذف يجلد 80. وفي رواية أبي بكر الحضرمي يجلد 80 هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نفس الحد. هناك رواية القاسم ابن سليمان تخالف هذه الروايات يرجى الانتباه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد، قال 40 يعني نصف الحر، وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. قال الشيخ يرجى الانتباه، قال الشيخ من يقول؟ الشيخ الحر العاملي يذكر هذا المعنى عن الشيخ. قال الشيخ إن هذا خبر شاذ، هذا الخبر شاذ لا يؤخذ به، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة. عند التعارض لظاهر القرآن بإطلاق القرآن والأخبار الكثيرة لا يؤخذ بهذا الخبر، بل يؤخذ بالإطلاق والأخبار الكثيرة. أقول الحر العامل عليه الرحمة يقول يمكن حمله على التقية موافقة للعامة، وعلى التعريف دون التصريح، أنه قد أفاد معنى التعريف لا التصريح، والتعريض عليه التعزيز، فربما ذكر 40 من بعض قسم من أقسام التعزيز دون 80. عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العاق يفتري على الحر، هذه رواية تخالف الطائفتين من الروايات، يفتري على الحر قال يجلد حتى إلا صوتا أو صوتين. أقول ها حمله السيف على ما لم يبلغ القد فلا يجب الحد بل التعذير لما مر. لا بأس نقرأ عبارة الشارح ثم أذكر لكم عبارة السيد القوي لطيفة فيما نحن فيه. والقول قول إذن يضرب الحد للروايات وللإطلاق، والقول بالتصنيف بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط، مع أنه الحر العامل قال الشيخ في المبسوط لا يرضى بهذه الرواية، يقول هذه الرواية شاذة ومخالفة لكثير من الأخبار. للشيخ في المبسوط لماذا؟ وجه ذلك دليله لإصالة البراءة من الزاهد. نشوف أنه يجب الزاهد أو لا يجب، الأصل عدم الوجوب لإصالة البراءة من الزاهد. وقول الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب، ولرواية القاسم ابن سليمان عن الإمام الصادق، نعم لا القاسم هذا اشتباه، ولرواية القاسم ابن سليمان. والحال أنه الشيخ لا يرضى بهذه الرواية. أنا أتعجب يعني من الشارع، إما الآن يعني وقع نزاع كأنما يقع، إما الحر العامل مشتبه بالنقل أو الشارح اشتبه في النقل، لأنه تناقض في عبارتيهما. الشارح يقول وتمسكا بهذه الرواية، والحال الحر العامل يقول أنه عن الشيخ ينقل عن الشيخ أنه لا يرضى بهذه الرواية لأنها رواية معارضة للروايات الكثيرة. هذا أولا. ويضعف قول الشيخ يضعف بأن الأصل صحيح إصالة البراءة نأخذ بها، ولكن حيث لا دليل، لأنه إصالة البراءة مجراها مجرى الشك، الشك إنما يكون إذا لم يكن لنا دليل، كما في الأصول، في الأصول في رسائل الشيخ الأنصاري هذا المعنى الثاني، على أن الأصول العملية إنما تؤخذ بها فيما إذا لم يكن دليل، ونحن عندنا هذه الأدلة الكثيرة، إطلاق الآية والروايات الكثيرة. ويضعف قول الشيخ بأن الأصل قد عدل عنه لوجود الدليل، الأولى. وثانيا المراد بالفاحشة الزنا لقول المفسرين وللروايات التي تعين هذا المعنى كما نقله المفسرون. ويظهر من اقترانهن بالمحسنات، يعني يظهر أنه لما قرنها قرن الإماء بالمحسنات يظهر على أنه محسنات يعني من لم يأتينا الزنا، إذن الإماء التي أتينا بفاحشة يعني أتينا بالزنا. من هذه المقارنة يعلم بأن المراد من الفاحشة الزنا. والرواية مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة والقوية دلالة وسندا، بل الإجماع على ما ذكره المصنف وغير المصنف، يعني ما نحن فيه المسألة إجماعية على أن العبد مساو للحر في الحاد كما ذكره المصنف وغير المصنف. والعجب من المصنف، والعجب أن المصنف في الشرح يعني شرح الأذهان في شرح الإرشاد، أن المصنف في شرح الإرشاد تعجب من المحقق والعلامة حيث نقل فيها قولين ولم يرجح أحدهما، مع أنه نجد عدم الفرق، القول بعدم الفرق بين الحر والعبد هذا مرجح للروايات ولإطلاق الآية الشريفة، وضعت في أدلة الطرف المقابل. مع ظهور الترجيح فإن القول بالأربعين نادر جدا، مع ذلك تعجب منهم ولكن تبعهم هنا أيضا نقل القولان من دون أن يرجح أحد القولين، يعني من دون أن يرجح أنه العبد كالحر في القاذف بلا فرقين، لأنه قال وفي اشتراط الحرية في كمال الحق قولان وسكت، قولان من دون أنه يرجح أحد القولين، والحل لابد أن يرجح. فيقول العجب أن المصنف في الشرح تعجب من المحقق والعلامة ثم تبعهم على ما تعجب منه هنا في هذا الكتاب الشريف. بالنسبة إلى ما جاء في التكملة في هذه المسألة بالخصوص، المجلد الأول صفحة 253 مسألة 201، بما أن المعنى لطيف وينفعنا للمستقبل. يقول يعتبر في القاذف البلوغ والعاقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد، تدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم من حديث رفع القلم عنهما. صحيح فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه، لا حد لمن لا حد عليه، ثم يقول الإمام يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي مريم الأنصار، عليكم بالمراجعة. ثم يقول بل لا ثم يقول ولا يضر بصحتها وقوع القاسم ابن سليمان في سندها، لأنه الشارح قال الرواية ضعيفة السند. لماذا؟ لوجود قاسم بن سليمان، والحال عند السيد أنه قاسم بن سليمان لا يضر لأنه ثقة على الأظهر يعني من الثقات. ثم قال في المد ولا فرق في القاسم بين الحر والعام على المشهور شهرة عظيمة، وتدل على ذلك مضافا إلى ظاهر الآيات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية، يدل مضافا إلى ذلك عدة نصوص يذكرها عليكم المراجعة. ثم قال وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمقصود، فذهب إلى اعتبار الحرية في إجراء الحد الكامل، وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان، اعتبار الرواية قاسم بن سليمان على الأظهر ثقة فتكون الرواية معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يشهد؟ قال 40. وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب، ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه. لماذا لا تعارض؟ يذكر لنا بعض العوامل لتقديم الروايات على مثل هذه الرواية، وهذه العوامل تنفعنا في كثير من الموارد من الكتب الفقهية التي يكون بين الروايات وبين الأدلة تعارض، أنه ماذا نعمل، كيف نأخذ فيماذا تعارض، يذكر لنا مرجحات ويذكر لنا عوامل لتقديم بعض على بعض فما نحن فيه. يقول هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه، أولا من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه فتطرح ولا يعمل بها للأخبار العلاجية، أنه خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الكشاف. وثانيا أن تلك الروايات موافقة للإطلاق قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، وهذه مخالفة له. وأما قوله تعالى العجب من السيد، وأما قوله تعالى فإن أتينا بفاحشتين فعليهن نصف ما على المحصنات، فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب. والحال فيما سبق قبل أيام كان السيد يقول أنه المراد من الفاحشة مطلق الزنا والمساحقة واللواط مطلقا، والحال هنا يقول أنه المراد من الفاحشة فقط الزنا وحاس يعني لا غير. وثالثا أن تلك الروايات مخالفة للعامة، وهذه الرواية موافقة لها، وعندنا في الأخبار العلاجية خذ ما قالت العامة، فالنتيجة الصحيح ما ذهب إليه المشهور. وأما صحيحة محمد بن جعفر قال يجلد حدا إلا صوتا أو صوتين، ذكرت الرواية. ومعتبر السماع قال عليه 50 جلدة، فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة، على أنها مخالفتان لإطلاق الكتاب. طبعا هذا مخالفتان لإطلاق الكتاب في نظر غير ساحلين، لأنه صحيح ربما عندنا رواية تخالف الإطلاق، وفيما إذا خالفت تكون مقيدة بالإطلاق ويجوز حمل الإطلاق على المقيد. هذه كلمة مضافا على أنه مخالفة عن إطلاق الكتاب ظاهرا في غير محله على كل. ثم قال في المد ولا بين المسلم والكافر، يعني لا فرق بين المسلم والكافر لإطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما عليه السلام فراجع. هذا بالنسبة إلى شرائط القاضي، ويشترط في المقدور الإحصان، وهو يطلق على معاني منها التزويج. التزويج عام يكون امرأة لها زوج أو رجل لها زوجة، تزويج مطلق كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء يعني المزوجات ومحصنات غير مسافحات. ويطلق على الإسلام أيضا، ومنه قوله تعالى فإذا أحصن، قال ابن مسعود إحصانها إسلامها يعني فإذا أسلمنا. ويطلق الإحسان على الحرية. هذا المعنى مرة سابقا بنحو التفصيل، أذكر أنه ذكرنا المعنى اللغوي للإحسان والمعنى الشرعي للإحسان. ويطلق على الحرية، ومنه قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات، يعني من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر. وعلى اجتماع الأمور الخمسة، يعني ويطلق على اجتماع الأمور الخمسة التي نبه عليه هنا بقوله نبه المصنف عليها، على هذه الأمور الخمسة بقوله وأعني، قال ويشترط في المقذوب الإحسان، ثم قال وأعني بالإحسان هنا البلوغ والعاقل والحرية والإسلام والعفة. إذن أخذ الإحسان بمعنى العفة، فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة عند ذلك وجب الحد بقذفه، يعني الهاء يرجع إلى المقذوب، يعني بقذف القاذف المقذوف نعم لا بد من الاجتماع، خمسة أوصاف لا بد أن تجتمع عند ذلك يكون الحد التام، وإلا لو فقد الشرط واحد أو كل الشرائط فليس عليه الحد، وإلا تجتمع بأن فقدت جمع جميعها إن فقدت مثلا، أو أحدها من الخمسة مثلا بأن قذف صبيا لكنه عاقل حر مسلم عفيف، أو قذف مجنونا لكنه بالغ حر مسلم عفيف، أو مملوكا لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف، أو كافرا لكنه بالغ عاقل حر عفيف، أو متظاهرا بالزنا لكنه بالغ عاقل حر مسلم. فعندئذ لو فقد واحد أو فقد الجميع فيسقط الحد التام، إنما عليه التعذير. فالواجب التعذير كذا أطلقه المصنف والجماعة غير فارقين، يعني لم يجعلوا فرقا بين المتظاهر بالزنا وغير المتظاهر بالزنا، قال الإحسان العفة العفيف، ولم يذكروا على أنه ما المراد من العفيف، العفيف الذي لم يتظاهر بالزنا بما نحن فيه بالخصوص، أو لم يتظاهر بالفسق مطلقا، غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجه عموم الأدلة، إنما لم يجعلوا فرقا لعموم الأدلة، لأنه يقول الإحسان عام، يعني من لم يتظاهر بالفسق والزنا وغير الزنا، وقبح القذف مطلقا. الوجه الثاني أولا لعموم الأدلة، ثانيا وقبح القذف مطلقا. القذف مطلقا قبيح، سواء كان لمن تظاهر بالزنا أو يعني سواء كان القذف بالزنا أو بغير الزنا بالشد أو ما شابه ذلك، بخلاف مواجهة المتظاهر به بالزنا بغيره من أنواع الأذى، كما مر على أنه لو سبه أو شتمه فإنه يجب عليه التعزير دون الحد. وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به، أنه لو تظاهر بالفسق أو تظاهر بالزنا، لو تظاهر بالزنا وقذف وقذف مثلا من طرف، هل يحد القاذف؟ لا، بلا شك لا يحد، لأنه اشترطنا في حد القاذف الإحسان. هل يعذر؟ أقل من الحد. هل يعذر القاذف؟ تردد المصنف، يعني سار قال بالتعزير وإن كان متظاهرا بالفسق وإن كان متظاهرا بالزنا، مع ذلك لا يجوز لي أن أقذفه، إذا قذفه يعذر القاذف. فمنهم من قال أو هو المصنف تردد فقال بالتعزير، وفي بعض الأحيان يقول بعدم التعزير، ويظهر منه الميل إلى عدم التعزير، أنه لا يعذب لو كان متظاهرا بالزنا، محتجا بإباحة القذف، يعني في مثل هذه الموارد يجوز أن يقذف الذي يتظاهر بالزنا، استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، الفاسق مطلقا. إذا قذف بغير المتظاهر به فإن كان متجاهرا به، لا بغير الزنا مثلا، إذا قذف بغير الزنا نعم هذا عليه الحد بلا شك، هذا عليه الحد بلا شك. أما إذا قال له مثلا يا شارب الخمر مع أنه كان غير متضاعر بشكل خاص، شربه في بيته وأنا وجدت هذا المعنى رأيته، هل يجوز لي؟ لا يجوز. عليه التعزيز، من يقول عليه التعزيز؟ لماذا؟ لأنه لم يتظاهر بشرب الخمر. نعم، لو تظاهر بشرب الخمر، لو تظاهر وقلت له يا شارب الخمر، تردد المصنف، يعني تارة قال يعذر أيضا هذا القادس وإن كان طرف الآخر متظاهر، وفي بعض قال لا يعذر ويميل إلى عدم التعزيز. لماذا؟ لأن هذا الفاسق المتظاهر بشرب الخمر لا حرمة له. لهذه الرواية إذا جاهل الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. وفي مرفوع محمد بن بزيع أو بزير، من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، من تمام العبادة، يعني الإنسان العابد الذي يتهم ويتهجم ويحطم من يكون فيه الريب، الشخصيات المريبة، من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. ولو قيل بهذا، لو قيل بأنه إذا لو قيل بأنه إذا قذف شخص متجاهر بالفسق لا شيء عليه لكان حسنا، هذا فتوى الشارح، ولو قيل بهذا لكان حسنا. ولو قال الكافر، ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية، إذا قال لكافر مع أنه أمه مسلمة، لو قال له يا ابن الزانية، نعم اسمحوا لي أقرأ الروايات في هذا الباب، أو أقرأ لكم ما جاء في التحرير، ما جاء في التحرير وجه الانتباه، المجلد الثاني صفحة 474 مثل ثلاثة، يقول يشترط في المقذوف الإحسان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد قذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه وعليه تعزير، فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعذر، وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى. يعني إذا كان يأتي باللواط ويأتي بالزنا، لكن بالزنا مشهور ومعروف وباللواط غير معروف، لا يعرف إلا القواص مثلا، يجوز لهذا الخاص أن يقول يا لائط مثلا؟ لا يجوز له، على الأقوى يحد وإن كان متظاهرا بالزنا، لأنه إنما يجوز إذا كان القذف بما هو متظاهر به، فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد بالأشكال. في التكملة المجلد الأول صفحة 255 مسألة 202، يقول السيد يعتبر في المقذوف البلوغ والعاقل، تدل عليه عدة صحيحات والحرية، ثم يذكر طبعا الصحيحات، ويشترط الحرية بلا خلاف بين الأصحاب، بل الدعية عليه الإجماع، وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من افترى على مملوك عذر لحرمة الإسلام، ويذكر صحيحات أخرى، والإسلام بلا خلاف أيضا، بل الدعية عليه الإجماع، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان والحلبي فراجعوا، والإحصان وهو هنا بمعنى العفة كما هو المستعمل فيه في عدة من الآيات والروايات، عليكم بالمراجعة. فلو لم يكن المقذوف واجبا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم يثبت التعزير حسب ما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير. ولو قال لكافر أمه مسلمة يا ابن الزانية فالحد لها لاستجماعها لشرائط وجوبه، يعني لها للأم أن تطالب بالحد لأن استجمع الشرائط وجوب الحاد باعتبار مسلمة، حتى لو لا اسمح لي أنا أذكر لك ما الكافر لاستجماعها لشرائط وجوبه دون المواجه، يعني المخاطب والمواجه هو نفس الكافر ليس له شيء. فلو ماتت هذه المرأة المسلمة، لو ماتت أو كانت ميتة مثلا، وورثها الكافر، يرثها الكافر فلا حد على القاذف. لماذا؟ لأن المسلم لا يحد للكافر، يعني المسلم أشرف، لا سبيل للمسلمين، لا سبيل للكافرين على المسلمين، لا سبيل للكافرين على المسلمين. بهذه الآية وبعمومها يستدل على أنه المسلم لا يحد من أجل الكافر. وكذلك عندنا روايات على أن الوالد أيضا لا يحد من أجل الولد، بل ولا يعذر من أجل الولد. أنا أمس ذكرت على أن الوالد يعذر، لا، الوالد لا يحد ولا يعذر، ولكن عند بعض الفقهاء أنه يعذر. سأذكر لكم أنه المسألة اختلافية، لأن المسلم لا يحد للكافر بالإطالة، يعني إطالة لا يحد، فكذلك بالتفريع بالإرث أيضا لا يحد، ويتصور إرث الكافر للمسلم. هذا المعنى دفع دفع المقدر، يعني إشكالنا مقدر على أنه يذكر في كتاب الإرث أن الكفر من موانع الإرث، من موانع انتقال الإرث الكفر. فهذا الكافر كيف ينتقل إرث الأم المسلمة للكافر؟ يقول يمكن فرض المسألة بهذا النحو بناء على رأي شيخ الصدوق عليه الرحمة، أنه ينتقل إرث المسلم لو ارتد إلى الوارث الكافر، باعتبار من مرتد إلى كافر ينتقل عند شيخ الصدوق ينتقل إرثه. فما نحن فيه لو كانت الأم مسلمة فلا يرثها الكافر، لأن الكفر يمنع ويحجب عن الإرث. فلو ارتدت الأم ثم ماتت في هذه الحالة يرثها الكافر بناء على رأي شيخ الصدوق. ويتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا. طبعا هذه الرواية ليست مشهورة عند الفقهاء، عند الصدوق وبعض الأصحاب، أما عند المصنف فغير واضح. وقد فرض المصنف المسألة كذلك في كتابه الشريف القواعد، يعني كما ذهب الشيخ الصدوق، فرض المسألة كما فرضها الشيخ الصدوق، لكن بعبارة أقبل من هذا التأويل، أقبل من هذه للتأويل، يعني قابلة للتأويل أكثر مما ذكرها الشيخ الصدوق. نعم، إلا ما خرج بالدليل. إذا هي كافرة، ما في داعي للتحرير. بالنسبة إلى إذا كان إذا مسلم قال لمن أمه كافرة، مثلاً لمن أمه كافرة ولكن هو مسلم، قال يا ابن الزاني عليه الحد أو ليس عليه الحد؟ هذا سؤال في التحرير المجلد الثاني صفحة 494 مثل 4. ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة، ففي رواية يغرس القاذف حدا، لأن المسلم حصنها، والأحوط التعذير دون الحاد، يعني ليس عليه الحد التام. وأما قذف الوالد والولد في التحرير المجلد الثاني صفحة 475، لو قذف الأب ولده بما يوجب الحد لم يحد، بل عليه التعذير، على الأب التعذير، لكن لا من جهة الولد للحرمة، لأن هذه الكلمات ولو شتم مثلا يا كلب يا خنزير، هذه الكلمات شتم على الأب التعذير، لا من جهة الولد، لأنه بين الوالد والولد لا حد ولا تعذير من جهة الأبوة والبنوة، بل من جهة الحرمة عند السيد الإمام، فعليه التعذير لكن من جهة الحرمة بما يوجب الحد لم يحد، بل عليه التعذير للحرمة لا للولد. وكذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره. والظاهر أن الجد والد، فلا يحد بقذف ابنه، ويحد الولد، اسأل السيد، ويحد الولد لو قذف أباه وإن علا، وتحد الأم لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا يحدهم. في التكملة المجلد الأول صفحة 257، ولو قذف الأب ابنه لم يحد، تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، راجع الصحيحة ثم قال وكذا لو قذف أم ابنه الميتة، نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحاد. عند ولد مثلا، الأم عندها ولد من غير هذا الزوج، فقال لولده من زوجته، فقال لولده يا ابن الثانية مثلا، في هذه الحالة الولد لا يمكنه أن يطالب، لا يمكنه باعتبار الأم ميتة طبعا، الأم ماتت فينتقل إلى من؟ انتقل الحق إلى الورثة، فهذا الولد لا يمكنه أن يطالب لأنه لا حد بين الوالد والولد، ولكن الولد الثاني من زوج آخر له حق المطالبة من زوج أمه الميتة. نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحال، وكذا الحال إذا كان لها قرابة، والدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، يعني زين صحيحة محمد بن مسلم، فعليكم بالمراجعة. هذا في شرائط القاذف والمقذوف، إذا تقاذف المحصنات أو تقاذف الجماعة هذا ما يأتينا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.